طف بالجواد مقبلا أعتابه واطرق بدمعات الحوائج بابه طف بالجواد مقبلا أعتابه واطرق بدمعات الحوائج بابه وقل السلام على الذي ما سائل يدعوه إلا من كالجواد إذا مشى بسكينة يحنى الوجود لكي يشم ترابه من كالجواد إذا مشى بسكينة يحنى الوجود لكي يشم ترابه.